فقد كان الكلام فيما تقدم في الجلسه الماضيه عن العزله من حيث حاجه الانسان اليها، ومن حيث ايهما افضل له، ان يعتزل الناس او ان يخالطهم. وقد ذكر الشيخ فيما ذكر الخلاف بين اهل العلم في ذلك، فمنهم من اختار العزلة وفضلها على الخلطة، وذكر طائفة من هؤلاء ونسب ذلك إلى سفيان الثوري وإبراهيم ابن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشير الحافي، وذكر ممن استحب المخالطة كسعيد ابن المسيب وشريح الشعبي وابن المبارك في آخرين، ثم ذكر حجة القائلين بأن العزلة أفضل، وورد في ذلك نصوصا وآثارا، نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثارا عن الصحابة. ثم وقفنا عند حجة الذين اختاروا أن الخلط أفضل، وقد تكلمنا في ذلك كلام مسهبة فيما يتعلق بالعزلة وفيما يتعلق بأصل الدين، وأنه فرائض الدين والمطلوبات الدينية والمسلم في حياته الأصل أنه اجتماعي، والأصل أنه مدني بطبعه، وفرائض الإسلام وأحكام الإسلام بنيت على هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفرائض المشتركة كصلاة الجماعة والأعياد والجمعة والحج، وكثير من أمور الإسلام لا تقوم إلا بالاجتماع، بل الدنيا لا تقوم إلا بالاجتماع، والخلطة التي من هذا الباب هذه لا إشكال فيها. وإن كان الإنسان قلنا إنه يحتاج إلى فترات يخلو فيها بنفسه ويخلو فيها بربه ليحاسب نفسه ويسترجع حساباته، ومن هنا ذكرنا بمشروعية الاعتكاف، فالاعتكاف نوع من العبادة التي الأصل فيها أن الإنسان يعتزل ويخلو بنفسه، يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويتعبد ويتحنث ما شاء الله سبحانه وتعالى. لكن الاعتكاف كما تعلم وليس طوال العام، وإنما في أوقات، وأفضله في رمضان كما هو معلوم. على أن الاعتكاف، على أن هذه هي مشروعيته، وهذا هو السر في مشروعيته، ومع هذا مباح للإنسان أن يختلط فيه بغيره من زوجه من صديقه ونحو ذلك، لكن بقدر أيضا، مما يدل على أن الأصل هو الاجتماع. وكما قلت تكلمنا في هذا في الجلسة الماضية كلاما مسهبا، وسوف يأتي للشيخ تفاصيل في هذا نبين ما يحتاج إلى بيان. وكنا وقفنا عند إيراده لحجج القائلين بأن الاختلاط أولى، فقال رحمه الله: أما حجة من اختار المخالطة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذى. لا شك أن هذا نص في الموضوع، هذا الحديث إذا ثبت وصح نص في الموضوع، فمن خالطهم وصبر على أذاهم، بمعنى خالطهم وكان في خلطته لهم مصلحة، ولأن لا شك أن الخلطة بالناس ليست مصلحة محضة، وإنما فيها من الإيذاء وفيها من المضار، بعضها مضار متعمدة وبعضها مضار غير متعمدة، كالغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة من أسباب الخلطة، لو أن الإنسان اعتزل نفسه ما حصل منه غيبة ولا نميمة. وهناك أذى إما بالشتم أو بالسب، وإما بالضرب، وإما حقد الحيل والمكر من أجل إيذاء الناس وأخذ حقوقهم والسلاء على أموالهم إقامة العثرات في طريقهم ونحو ذلك. قال واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك، منها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهذا ضعيف. لا شك أن الاستدلال بهذا في هذا الباب نعم فيه ضعف، المقصود التفرق هنا التفرق في الدين، التفرق في الدين. أما والتفرق في الدين يؤدي إلى تفرق الأبدان وإلى تفرق القلوب، وهذا هو المنهي عنه. أما التفرق في الدين من أجل الدين بمعنى أنك تفارق صاحبك لأنه على معصية، هذا شيء آخر. إنما المنهي عنه أن يتفرق الناس في دينهم بمعنى أن يتنابذوا ويتنابزوا على خلاف أوامر الشرع، هذا المنهي عنه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل الشريعة، يعني الآراء الدينية العقائد أصول الدين. أما التفرق في الفروع فهذا واقع ولا يمكن أن ينفك عنه الناس، لكن المنهي عنه التفرق في القلوب. إذا كان التفرق يؤدي إلى شحناء ويؤدي إلى بغضاء ويؤدي إلى تدابر، أما مجرد الاختلاف في وجهات النظر فهذا وارد، وسبق أن تكلمنا عن هذا كثيرا في مواقع ومناسبات ومواطن كثيرة. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة فوق ثلاث، قالوا والعزلة هجر بالكلية. قال الشيخ وهذا أيضا ضعيف، لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. كما قلنا هناك أدلة غير ذلك على الخلطة ومشروعيتها، بل قلنا إن الخلطة هي الأصل، والشاذ هو الذي ينعزل عن الناس وينفرد عنهم، أما الإنسان السوي فهو الذي يعيش مع الناس عيشة طبيعية، يتحدث ويتكلم ويذهب ويجي ويختلط ويقبل الناس ويقبله الناس، هذا هو الأصل. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فلا يستغني الناس بعضهم عن بعض، يتخذ بعضهم بعضا سخريا، وهذا لا يكون إلا بخلطة. وكما أشرنا أيضا أنه لا يتصور أن إنسانا يستطيع أن يقوم بحوائجه بكل حوائجه بنفسه، البتة ملابس، أكل، تصنيع، بيع، تجارة، تجهيز، إعداد، لا يمكن أن الإنسان يعيد كل حاجته، إنما يحتاج إلى صاحب الدكان، ويحتاج إلى الخباز، ويحتاج إلى النجار، ويحتاج إلى الطبيب، ويحتاج إلى المهندس، ويحتاج إلى، وهذا لا يتأتى ولا يكون إلا بالاختلاط. ومن هنا احتاج الشيخ رحمه الله إلى أن يقول المراد به بالهجر المذموم في قول لا هجرة فوق ثلاث، المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. إذا كأن الشيخ يقول إن المخالطة المعتادة ليست مقصودنا بالعزلة، إذا كان أمر كذلك إذا تقاربت الآراء، إذا كان الخلطة المعتادة والحديث والسلام والكلام هذا غير ممنوع إذا تقاربت الآراء. على كل حال الشيخ سوف يفصل القول في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو كاختلاف في فضيلة النكاح والعزوبة، وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فكذلك نقول فيما نحن فيه. فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي ست. الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه فإن ذلك يستدعي فراغا ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. قيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال إلى الأنس بالله. وقال أويس القرني رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة، وهي أربعة. أحدها الغيبة، فإن عادة الناس التمض بالأعراض والتفقه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا، فإن المستمع أحد المغتابين. فإن المستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى الغيبة، وربما خرجوا إلى الشتم. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من هذا. الثالثة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه، وأول ما فيه مخالطة الناس إظهار التشوك إليهم، ولا يخلو ذلك عن الكذب إما في الأصل وإما في الزيادة. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة، كان تكلفا ورياء، وربما سأله وفي قلبه ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله. وفي العزلة خلاص من ذلك، لأنه ملك الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم، مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. قال فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. قال اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو كاختلافهم في فضلة النكاح والعزوبة إلى آخره. المقارنة لطيفة الحقيقة بين العزلة والنكاح، أو الخلطة والنكاح والعزلة والعزوبة، وهو مقارنة كما قلت تفتح لنا شيئا كثيرا. النكاح هو الأصل وهو من سنن الفطرة، ولهذا الذي لا يقول بالنكاح أو أنه لا يقوم بواجباته أو بيديه هذا غالبا هو قلة الناس، أقل القليل. وإذا الأصل في بني آدم أنهم يتناكحوا، كذلك الحال بالضبط تماما الأصل فينا ما يختلطون. فالذي مثلا لا ينكح لسبب من الأسباب هذا يعتبر قليل، يعتبر قليلا ونادرا كما هو معلوم. وإلا ذكر الفقهاء أن النكاح تعتبر الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرام، لكن الأصل هو المشروعية والسنة. الوجوب في حال والحرام المكروه في حال. وإذا الأصل والمشروعية، والأصل في بني آدم أنهم يميلون إلى هذا بطباعهم وأنهم يتعاطونه أيضا كما هو معلوم. كذلك الخلطة هي الأصل. قال وقد ذكرنا يعني في الكلام عن النكاح أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فكذلك نقول فيما نحن فيه. فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي ست. الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. أيضا هذا الكلام فيه نظر كبير. العبادة مفهومها واسع حقيقة يعني، لا أدري لماذا تحصر العبادة في أن يخلو الإنسان في زاوية أو يجلس في محراب. هذا نعم يحتاجه الإنسان في بعض الأحيان، أما من قال إن طالب العلم ليس في عبادة، ومن قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في عبادة، ومن قال إن الذي ينظر في أحوال الناس وفي مصالحهم ويدعو للحق والخير ويعلم الناس الخير أنه ليس في, في, في, في عبادة. العبادة مفهومها واسع، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ فالمشكلة أنه أحيانا قصور في مفهوم العبادة. ومن هنا سيوجه كلام العلماء رحمه الله هنا في كلام ويس وغيره موجه، لا ليس الوصول إليه عن طريق العزلة. أما التفرغ للعبادة في بعض الأحيان فنعم، في بعض المواسم مثلا في رمضان في الاعتكاف في الانفراد في عرفة مثلا، تأخذ ساعة أو ساعتين أو ثلاث تخلو فيها بنفسك تدعو ربك وتنضج بين يديك، هذه فعلا مطلوبة. في المناسبات وجدت نفسك أو قلبك منفتح تتوجه إلى الليل، لأن القلوب لها إقبال بار والنفوس لها إقبال وإدبار، فنعم قد يكون في حال ذلك تنفرد بربك وتدعو، بينما قد تمل فتنتقل إلى عمل آخر من وجوه الخير، من الإنفاق من الإحسان من الإغاثة من صلة الأرحام، كلها عبادات واسعة وأثرها عجيب، لا في انشراح النفس ولا في نفع الناس. فمن هنا ينبغي أن يفهم هذا، لا أن يكون يظن الأمر أن المقصود العبادة هو أن الإنسان في زاوية ويعيش ذلك طول حياته، هذا أمر يحتاج إلى نظر. قيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أقضى بهم الزهد والخلوة؟ قال للأنس بالله. الزهد نعم، الزهد مطلوب والورع مطلوب، والزهد طبعا هو التخفيف من المباحات، أما الورع فترك ما هو محرم أو وسيلة إلى محرم، أما الزهد فترك بعض المباحات والتقليل من أمر الدنيا. والخلو قال للأنس بالله، الأنس بالله لا تولده العزلة وحدها أبدا. طالب العلم إذا وفق الإخلاص يأنس بالله أنسا عجيبا، المجاهد في سبيل الله يأنس بالله أنسا عجيبا، الذي يوفق يقوم على مصالح الناس وبخاصة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد بالكلام والجهاد باللسان والجهاد بالقلم، يحصل فيه من اللذائذ شيء عجيب، كما قال ابن المبارك لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. جهاد وعلم وتأليف وتربية وإصلاح ودعوة شيء عجيب. فالأنس بالله ليس مقصورا على أن تخلو، الأنس بالله يورثه الإيمان الصادق ويورثه الإخلاص والثقة فيما عند الله. إذا وثقت فيما عند ربك دنيا وأخرى وعلمت سنة الله عز وجل في العطاء والمنع والابتلاء والمنح، حينئذ أنست بربك. وعلى هذا يحمل كلامهم رحمهم الله. وقال ويس القرني رضي الله عنه ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. هذا صحيح، ومن قال إن الله لا يعرف إلا في الخلوات؟ ولا قطعا لا شك أن من عرف الله وبلغ عنده من الإيمان واليقين والرضا بالله سبحانه وتعالى والجزم بما عنده والطمع في رحمته والخوف من عذابه يأنس به أنسا عجيبا. ولهذا قلنا لكم إن المجاهدين يرون من نعم الله ويرون من مراض الله في المعارك الشيء العجيب. بل كما ذكر أيضا عن مبارك أنه كان يقول, وإن كان هذا فيه نظر, في يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب, إلى آخر الأبيات المعروفة, من كان يخلط خده بدموعه فسيوفنا بدمائنا تتخضب, من كان يخضب خده بدموعه فسيوفنا بدمائنا تتخضب. فهذا عبادة وهذا عبادة. فالمقصود من هذا البيتين هو البيان أن لذة العبادة ليست مقصورة على الخلوة, وإنما لذة العبادة بما يفتح الله عز وجل على العبد. وذكر أن بعض الصالحين كتب لإمام مالك كأنه يعاتبه في انصرافه إلى العلم, في انصرافه إلى العلم تحصيلا وتدريسا, بينما قد يكون مالك ليس على مستوى العباد في الصيام أو في بعض العبادات الفردية, قد يكون من تلاوة قرآن أو صيام أو كثرة صلاة. فكان جواب الإمام مالك رحمه الله جواب فقيه في الدين, ليس فقيه في الفروع, فقيه في الدين. فقال ما معناه؟ إن الله سبحانه وتعالى يفتح على عبده, فهذا يفتح له في الصيام, وهذا يفتح له في الصلاة, وهذا يفتح له في الإنفاق, وهذا يفتح له, وقد فتح الله علي بالعلم, وقد رضيت بما فتح الله علي, وأرجو أننا كلنا إلى خير, أرجو أننا كلنا إلى خير أو على أجر, أو كما قال رضي الله عنه. وهذا هو الحق. فالأنس بالله يكون بالإيمان والإخلاص والإتقان للشيء الذي توجهت إليه من عبادة, من علم, من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر, من جهاد إلى آخره. فكلام ويس رضي الله عنه واضح. واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله, فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. أيضا مفهوم الذكر كمفهوم العبادة مفهوم واسع, ودوام ذكر الله ليس مقصورا على الذكر اللساني, وإن كان لا شك أن هذا من أفضل الذكر, لكن الذكر والتفكر ليس مقصورا على ذلك. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال الله في آخره فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم, فالذين هاجروا وأخرجوا من دياري وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وكفروا عن السيئات, كل هذه أنواع من الذكر, وكل هذه أنواع من العمل, وكل هذه من الأنواع الجالبة للأنس بالله سبحانه وتعالى. قال الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة, وهي أربعة. الغيبة, فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بها, فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله, وإن سكت كنت شريكا, فإن المستمع أحد المغتابين أو أحد المغتابين إذا لاحظنا الجمع, وإذا لاحظنا تبادل الكلام فيكون تثنية, وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة لا غيبة. الكلام الأول مقبول, الكلام الأول مقبول, وهو أن عادة الناس التمرد بالآخر، وهذا صحيح ينبغي الإنسان أن يجتنب ذلك. لكن قوله فإن أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة، هذا ليس مبرر بأن الإنسان لا ينكر، هذا ضعيف من الشيخ. إن أنكرت أبغضوك، نعم، أي مصلح هو مبغض؟ لو كان هذه علة صحيحة لترك الأنبياء العمل والدعوة، بل رجموا واتهموا بالجنون واتهموا، فهذا ليس سديدا. وإن أنكرت أبغضوك، نعم، ما دام أبغضوني وأنا على حق هذا لا يضر بغضهم، هذا كالطفل حينما تضربه أمه وأبوه فأجلس يسب ويشتو، ثم ماذا؟ لأنه لا يعرف مصلحته. فإنكاره فبغضه لا يجوز أن يكون ثانيا عن التوجه في طريق الإصلاح. وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى غيبة، لا، هذا ما هو صحيح. وربما خرجوا إلى الشتم، حتى ولو شتمهم لا يمنعك أن تسعى في طريق الإصلاح. الأنبياء شتموا ورجموا، بل حتى فيهم من قتل، هذا ليس سديدا. وإن كان الإنسان لا شك في الدين ليس ملزما بأن يتعرض إلى أشياء لا يطيقها، لا شك إذا غلب على ظنه أنه يلحقه ضر لا يطيقه، فمعلوم أنه يتوقف. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، معلوم أنها لا تزل كل أحد، لكن من كان عندهم القوة وعندهم من الجلد بحيث يتحمل سطوة هذا السلطان الجائر، نعم، لكن لا تلزم كل أحد، لا تلزم كل أحد أن يتحمل هذا، لكن من تحمل معلوم أنه أفضل الجهاد. الثانية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلع عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع الضرر، أيضا هذا ما هو صحيح. إذا ما تعطلنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحجة أن العزلة أحسن، ما هو صحيح، كلام من الشيخ يحتاج إلى تحرير، إلا كما قلنا إذا كان يتعرض إلى ضرر أكبر، إذا كان ضرر لا يطاع أو مفسد أكبر فنعم يكف. أما أن يترك الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحجة أن العزلة أفضل وأن الإنكار يتعرض إلى ضرر، هذا غير صحيح، وكلام لا يقبل. وفي العزلة سلامة من هذا، لا والله، إذا كان بهذا فأخشى أن يأثم. إذا أراد أن يسلم وهو قادر على التغيير بهذه الحجج أظنه يأثم، هذه سلبية ليست من الدين أبدا. أن الإنسان يخلو بنفسه ويضع العمائم ويكبرها على رأسه ويطيل السبح ويكون هذا هو المتعبد، بينما يترك الناس في منكراتهم والشباب في فسادهم، هذا ما أصلح، ما أصلح أبدا. وأخشى أن يأثم إذا كان عنده قدرة على الإصلاح ثم لا يصلح. ولعل هذا من أسباب الانحراف الموجود في تاريخ في كثير من أعصار الإسلام، حينما انحرفت كثير من أنواع الطرق وحشرت في زوايا، حشرت في زوايا، وصار الناس يفسرون الدين ويفسرون الصلاح وهذه المظاهر السلبية التي يكتفي بها الناس بهذه، بل حتى وصل إلى أنه متخذ الدين هزوا ولعبا، رقصات ومجرد هز واجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع، بل فيها ما يمنع منه الدين وما يتعارض مع النصوص الشرعية ومع حقائق الدين وأسراره. أما العزلة التي أشرنا إليها فهي إما أن تكون عزلة فعلا قلبية بحيث ينكر قلبه ويكره وهو يعمل ويربي، هذا صحيح ويوم معروف أنها عن المنكر، فهذه في عزلة قلبية. ولهذا في قوله إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، معلوم أن اعتزال اعتزال داخلي قلبي، وإلا كان يدعو ويأمر معروف وينهى عن المنكر ويكسر الأصنام إلى آخر ويحاجهم ويجادلهم. الثالثة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه. وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليه. أما الرياء فنعم لا شك أنه دون عضال، وقد فعلا يكون أسباب الخلطة، يزين الرجل عبادته وصلاته لما يرى من نظر رجل آخر، لكن الإنسان لا يترك العبادات المشروعة. لماذا؟ أخاف الرياء. الحرم مليان وعرفة مليانة ومنام مليان ومسجد الخير مليان. نعم صحيح الرياء لا شك الإنسان يتحاشى، لكن نعلم أن ديننا حينما شرع لنا عبادات ونحن مجتمعين دل على أن هذه الحجة واهية، دل على أن هذه الحجة واهية، وإنما التخلص من الرياء يكون بالإخلاص لله عز وجل، وأن تعبد الله في خلوتك كما تعبده في خلطتك. إذا كنت تصلي ما تيسر لك في الحرم وفي المسجد، تصلي تطيل الصلاة تطيل الركوع والسجود، هذا خير، لكن أيضا إذا صليت في بيتك تطيل كذلك. ومعلوم أن أن أن أن أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. المكتوبة تحية المسجد، بعض السنن تأتي بها في المسجد، أما السنن فالأصل فيها أن تكون في البيت. بهذا تتخلص من الرياء وتختلط بالناس. وكذلك حال الإنفاق، تنفق سرا وجهرا، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا، فتحتاج إلى هذا وهذا. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأول ما في مخالطة الناس يظهر التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك عن الكذب إما في الأصل وإما في الزيادة. طبعا الكذب بمعنى أنه أدى العبادة وهو لا يريد وجه الله، هذا غاية التزوير وغاية الكذب. إما في الأصل بحيث أنه لم يقرأ القرآن ولم يصلي إلا لما يرى من رؤية الناس من شيخه أو أبيه أو العزيز عليه أو صديقه أو نحو ذلك. وإما في الزيادة بمعنى أنه دخل في الصلاة لله عز وجل، فلما رأى من الناس أطال الركوع والسجود فزاد فيها. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين ناكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. وأعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعثه عليه شفقة وإلى آخره. هذا أيضا لا شك أن الملاحظة جميلة وطيبة، لكن لا يعني أننا لا نقول كيف أصبحت ولا كيف أمسيت. الكلام اللطيف والرقيق. لماذا إذا قال لصاحبي قال كيف أصبحت قل له هذا يجامل وينافق؟ لماذا أحمل هذا المحمل؟ إنما أجيبه، إما أن أجيبه فعلا أجابة حقيقية بحيث أقول مثلا بخير ولله الحمد، أو أنني أقول هذا الجواب أصبحنا ضعفاء مذنبين، وبخاصة إذا رأيت أن السائل يحتاج إلى نوع من التذكير. أحيانا فعلا قد يكون السائل يحتاج إلى نوع من التذكير، فحينما قال كيف أصبحت وقال ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجلنا، يعني أننا غافلون، نأكل أرزاقنا وننتظر أجلنا يعني أننا مقصرون، وكأنه ليس لنا هم إلا أن نأكل الأرزاق وننتظر الآجال ولا نعمل. هذا كله أمر لا شك إذا أجبت هذا الجواب وأنا ملاحظ حال السائل ليذكره، معلوم أن هذا من أجمل الأجوبة وهذا من أحكم الأساليب. لو سألني وأنا مريض كيف حالك، فقلت له بخير متفائل وراضي بالله عز وجل، هذا خير. لكن لو سألني وأنا مريض ثم أضغط التبرم وأضغط الجزع، هذا ليس مستحسنا. فإذا الجواب على قدر السؤال، والجواب أيضا يحكي النفس الداخلية. ولهذا قال واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة كان تكلفا ورياء، غير صحيح. ولا شك أنه ينبغي أن يكون السؤال بعثه شفقة ومحبة، لكن أنني أتوقف عن السؤال عن أخي وتفقد حاله لأنني أحس أن قلبي غير متمحض للشفقة، هذا أمر سيوقف الخير بين الناس. كان تكلفا ورياء، وربما سأله في القلب ضغن وحقد يورث أن أن, أن أن أن أن يعلم فساد حالي، أيضا هذا غير صحيح. ولا شك أن أحيانا أنا أعلم من صاحبي أنه حينما سألني ما كان صادقا، أو حتى أحيانا أنا أسأل سؤال مجاملة، لكن لا مانع أن نكثر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام. أحيانا سلامي الأول والثاني والثالث قد يكون سلام عادي، لكن لما أكثر من السلام ولما يتفقد أخواني سوف يقولون في المرات الأولى هذا يجامل يجامل يجامل، ولكن في النهاية سيكون الأمر عادة. كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم. فالإكثار من السؤال عن الحال وعن الصحة وكيف أصبحت كيف أمسيت والتلطف في الحديث واللباقة في المعاملة مهما كان في أولها قد تكون مجاملة وفي أولها قد تكون غير مقبولة من الآخر، لكن في النهاية تصبح لخلق وعادة يحبها الناس. وإلا قد ليس بالضرورة أن كل من سألته فأنا مخلص صادق مشفق، هذا قد ما يكون يعني متحتما في كل حال، لكن حينما أجعل هذا عادتي وهذا ليدني سوف يعرف الناس ذلك، وحينما أتعامل مع ربي سوف يعرف الناس ذلك، وسوف يضع الله عز وجل من القبول ما يكون أثره شيئا عجيبا. وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله، يورث أو يود، كان يورث ولا لا ولا لا عبارة كان ما هي. وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث، لعلها يود، كان يود أوضح، لأن المقصود من المعنى والله أعلم أنك أن هذا السائل الذي لم يسأل عن شفقة ولا عن حب وإنما سأل تكلف الوريان فكأنه سأله وهو يود أن يعرف أن هذا سيء الحال، كما لو تسأله ما شاء الله كيف تجارتك وأنت تود أنه خسران، هذا مقصوده. كيف الأحوال، كيف فلان الذي عندك، أو كيف حال الابن، عسى الابن نجح وأنت تود أن يرسل مثلا، هذا مقصوده. ربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يود أن يعلم فساد حاله، فلعلها يود أوضح من يورث. وفي العزة الخلاص عن هذا، لكن كما قلنا هذا ليس دقيقا، لأن من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم، هذا أيضا كما قلنا ليس على إطلاقه، وإنما لا شك الإنسان إذا كان يتعامل مع ربه ووفق إلى إخلاص وحسن عمل فإن هذه الأمور سوف تكون قليلة، ولا لا شك أن خلطة الناس فيها من المساوئ ما فيها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.